وبصلي العشاء مع في المسجد اللي انا فيه وبصلي التراويح مثل الثاني، هل في اشكال شيخ محمد؟ ايه في اشكال، في اشكال. تدري ما هو الاشكال؟ سم اقول فيه اشكال. نعم. اتدري ما هو؟ لا. الاشكال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. نعم. وانت الان اذا صليت العشاء مع في مسجدك نعم وذهبت الى المسجد الاخر نعم لم يتحقق لك هذا. نعم. فلا يكتب لك قيام ليله. طيب اتحب ان لا يكتب لك قيام ليله؟ لا بل احب اكتب. ما دام تحب هذا يا اخي الزم مسجدك. الله يجزاك خير. في سؤال ثاني شيخ محمد، ولكن بشرني ان يكون الامام يطمئن في التراويح. انا انا اللي ابغى اصلي معه لان صوته يعني يخليك تخشى شوي في الصلاه. لا بس ما دام امامك الحمد لله نعم يطمئن في الركوع والسجود. نعم هذا هو خير. الله يجزاك بخير شيخ محمد. نعم. في سؤال ثاني ما يتعلق برمضان طال عمرك. ما يخال ما المشكل. اقول لك شيخ محمد انا عندي بنات. نعم. وشهريا اخصص في كل مولود يجيني مبلغ معين شهريا 500 ريال. 500 ريال؟ اي شهريا. نعم. اذا جاني مولود ثاني ابدا معه 500 ما اعوض عني راح كله. اي معلوم. ما في اشكال شيخ محمد؟ لا ما في اشكال. يعني حطه في حسابه في البنك. لكن بارك الله فيك شف. تم. لا يمكن لماذا تخصص لهم على 500 ريال؟ عشان فيما بعد اذا كبروا بعد شيخ محمد يكون عندهم مبلغ معين. المرأة ما تعطيها 500، المرأة 250. والولد 1000 ريال. لا نعطيت الولد 1000 ريال أعطى البنت 500. نعم هذا فعلي فاهم. جزاك الله خير. ما في إشكال. أخلق الله عليك. الله يجزاك بالجنة. الله أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. زكري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ محمد. أي نعم. الله يبارك فيك. أنا شخص أحتاج فلوس. فكلمت واحد من الأخوان فقال لي أنا عندي شركة تعطيني سيارة وأقسطها عليك، يعني تعطيني سيارة ب30 وأقسطها عليك ب46، هل هذا جائز ولا مو جائز؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. نعم. ما دمت تريد الدراهم لا تريد السيارة. اي أنا محتاج فلوس بس. فمن العلماء من قال إن هذا حرام لأنه حيل على الربا، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. إنه منع من ذلك وكان يسأل عنها مرارا ولكنه يأبى إلا أن يقول إنها حرام. نعم. لأنها حيلة والحيل في دين الله لا تنفع. نعم. ومن العلماء من رخص في هذا إذا كانت السيارة موجودة عند البايع وباعها على المحتاج بيعا صحيحا وأجلها عليه أجلا معلوما، لكن هذا عند الحاجة. وأقول أنا أنه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن يكون إنسان قد شرع في بناء بيته وقصمت به النفقة ولم يجد من يقرضه ولا من يكمل له البناء بأجرة مؤخرة، فهذا ضرورة، أرجو أن لا يكون بذلك بأس. الله يحفظك يا شيخ. طيب بالنسبة ولكني أقول لك ديوني كيف يبيع عليك ما قيمته 30 نعم ب46، يعني ربح الآن أكثر من النصف. لماذا؟ يا شيخ الله يحفظك. الآن أنا بالنسبة لوضعي ما في، هل إني أخذ المبلغ من أخوي من زميلي هذا ولا ما أخذه؟ إن أمكن أن لا تأخذ بفعل. الديانة كثير عندي يطالبوني ب30,000. نعم. عندي ديانة يطالبوني ب30,000 في وقت واحد. بارك الله فيك. بارك الله فيك وفيهم. اللهم أمين. إذا لم يكن عندك شيء توفيهم إلا هذا الطريقة. اسمع. أليس لهم الحق أن يطالبوك؟ الله. لأن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الله. وإني أقول لإخواني هؤلاء الذين يطالبونك، نعم، أنظروه، فإن إنذار المعسر فيه أجر كثير. الله يجزيك، الله يبارك فيك. فيه قيام بالواجب، نعم، وإحسان إلى أخيهم. نعم، أحسن الله إليكم. الله يبارك فيك وبارك الله فيكم. خير يا شيخ، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا مكالمة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ارفع صوتك لو سمحت. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله ومن سمع. آمين. بارك الله فيك. آمين. سؤالي يا فضيلة الشيخ مكون من شقين. نعم. الشق الأول عن حكم المرضع التي تفطر في شهر رمضان، ماذا عليها بعد زوال السبت؟ والشق الثاني يا فضيلة الشيخ، هذه المرضع إذا أقبل عليها رمضان من العام التالي وهي ما زالت في مرحلة الإرضاع، ثم جاء عليها رمضان الذي يليه وكانت قد حملت، ثم جاء عليها رمضان الذي يليه أي الرابع وكانت ترضع، فماذا عليها يا فضيلة الشيخ؟ أولا بارك الله فيك، لا تظن أن الحمل مبيح للفطر ولا أن الإرضاء مبيح للفطر. نعم. الذي يبيح الفطر هي أن تتضرر الحامل أو جنينها أو أن يتضرر الرضيع، أما إذا لم يكن ضرر فلا يجوز الفطر. نعم. في مثل هذه السنة الوقت بارد والنهار قصير. نعم. ولا أظن أن هذا يؤثر، اللهم إلا على امرأة هزيلة جدا. نعم. يجب أن تعلم أن الحمل نفسه ليس سببا لجواز الفطر، وأن الإرضاع نفسه ليس سببا، وإنما السبب المشقة أو خوف تضرر الجنين أو الرضيع. نعم. عرفت ولا لا؟ نعم يا شيخ. طيب، ولكن إذا تضررت وأفطرت، إذا تضررت فالحمد لله لها الرخصة. نعم. أن تفطر. نعم. وتصوم في الأيام التي ليس عليها ضرر فيها. نعم. فإن دام معها العذر فتنتظر حتى يزول. نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا جاء عليها رمضان من العام المقبل وكانت لم تصم، فهل تجمع كلا الرمضانين ما فاتها من كلا الرمضانين؟ لا لا، ما هي المشكلة. نعم. يعني يجب عليها أن تقضي ما فاتها عن كل شهر قبل أن يدركها رمضان من العام المقبل، ولا ممكن تجمع ما لم يكن عذر سنتين مع بعض؟ إذا كان عذر. نعم. فلو بعد رمضان الثاني ما في مشكلة. طيب، طيب، بارك الله فيك وفيكم، جزاك الله خيرا. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. معنا مكالمة الآن، تفضل يا شيخ. نعم. السائلة معنا على الخط تستفسر وتقول: لو طهرت المرأة في رمضان قبل صلاة الظهر هل تكمل مع الناس الصيام وتصلي؟ إذا طهرت المرأة في رمضان قبل صلاة الظهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولا يلزمها أن تمسك، لها أن تأكل وتشرب. نعم. ولا شيء عليها. طيب. لأن هذا اليوم. نعم. فات وقته. طيب. لأنها ما طهرت قبل الفجر. أيوة. وأما إذا طهرت قبل الفجر ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد الفجر فلا. نعم. بأس تصوم. تصوم وإن لم تغتسل. طيب طيب. وهذه مسألة يجب على النساء أن يلاحظنها، بعض النساء تطهر قبل الفجر بنصف ساعة ولا تتمكن من الاغتسال إلا بعد الفجر ولا تصوم، وهذا غلط. يجب على المرأة إذا طهرت قبل الفجر ولو بعشر دقائق أن تنوي الصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر فلا حرج عليها. فلا حرج يعني. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فأما التي تطهر في أثناء النهار. نعم. فإنها تغتسل وتصلي ولا يلزمها صوم ولا يلزمها، تقضي هذا اليوم فيما بعد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.